إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخواني وأحبتي في الله نستأنف درسنا في هذا اليوم مع ما تبقى من كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد يرحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: المبحث الرابع في التوقي من الغلط على الأئمة في أقوالهم ومذاهبهم. هذا ما قرأنا اليوم الأخير، لا وقفنا عندهم بينهم شبه لما كان الأخ قرأ أظن أن أخذناه إلا أخذناه لما كنتم نحن مع خامسنا. قال رحمه الله تعالى: المبحث السادس في جرم القول على الله بلا علم. في جرم القول على الله بلا علم. قال: إن التعالم هو عتبة الدخول على القول على الله تعالى بلا علم، بل إن التعالم والشذوذ والترخص والتعصب كلها منافذ تؤدي إلى جرم القول على الله تعالى بلا علم. قال: واسمع ما أقول لك، كم رأينا قسمات الاستنكار إذا لفظ الواعظ بأن الربا أشد إثما وأعظم جرما من الزنا ونحوه من الكبائر، لكنه معناه تتهلل له سبحات العارفين عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذ الربا ذنب توعد الله عليه بالمحاربة في التنزيل دون سواه من الآثام، ولأنه يفعل الأفاعيل في تقويض حياة الأمة وضرب تجارتها ومضارباتها بالكساد بما لا تدانيه معصية سواه. وهل المعاصي إلا وسائل هدم؟ لكنها دركات. ولنقل هنا إن أصل الشرك والكفران وأساس البدع والعصيان وما هو أغلظ منها ومن جميع الفواحش والآثام والبغي والعدوان القول على الله تعالى بلا علم. والدليل قوله تعالى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: فهذه المحرمات الأربع تحريمها لذاتها تحريما أبديا في جميع الشرائع والملل، ومراتب الشدة فيها في الآية الكريمة على سبيل التعلي. فقال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا أولها. ثم ذكر سبحانه ما هو أعظم فقال سبحانه: والإثم والبغي بغير الحق. ثم ذكر سبحانه ما هو أعظم فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم ذكر سبحانه ما هو أعظم فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذ القول على الله تعالى بلا علم هو أصل الشرك والكفر والبدع المضلة والفتن الجائرة. قال رحمه الله: وأكتفي بهذه الإشارة لأنه مما علم من الإسلام بالضرورة، وقد عني به العلماء وانتشر في كتبهم، ولا أحسبك تجد في هذا الباب مثل ما بسطه ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين والإغاثة غاثة اللهفان ومدارج السالكين وبدائع الفوائد والفوائد والداء والدواء. قال: وانظر منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. انتهى. هنا حفظكم الله يبين الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المبحث خطورة القول على الله بغير علم، لأنه أساس جميع الذنوب كما بين رحمه الله. فالقول على الله بغير علم هو مدخل وأساس كل ذنب عصي الله به، فالشرك أساسه القول على الله بغير علم، والبدع أساسها القول على الله بغير علم، والمعاصي أساسها القول على الله بغير علم، وكل معصية لله عز وجل أساسها وسببها وقطب رحاها القول على الله بغير علم، لأن كل ذلك من الافتيات على الله سبحانه وتعالى ومخالفة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد ضرب المصنف مثلا لذلك بذكر الآية العظيمة في سورة الأعراف بعد أن بين أن بعض الوعاظ قد يبالغ فيقول هذه المعصية أعظم من تلك، فيدعي أن الربا أخطر من الزنا، علما بأن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حذر من الربا قال: وإن أربى الربا ماذا؟ الاستطالة في عرض استطالتك في عرض أخيك المسلم. ونحن لا نهون من شأن الربا، فإن أمر الربا خطير، وإنه اعتداء على أموال الناس بغير حق، وإفساد لاقتصاد المسلمين أفرادا وجماعات، بل قد يقوض اقتصاد دول بأكملها، أعني الربا. لكن وهو حرب، ومن فعله فهو متوعد بحرب من الله ورسوله، لكن أن يأتي بعض الوعاظ فيقدمه على بعض المعاصي، وربما قدمه على الشرك والزنا الذي هو من أعظم ما عصي به الله عز وجل، فهذا أمر خطير. ولذلك ضرب المصنف رحمه الله تعالى مثلا بسورة الأعراف، بآية سورة الأعراف التي فيها ترتيب عجيب للذنوب، فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بدأ بالتدرج في المحرمات، والفواحش يدخل فيها كل ما عصي به الله عز وجل، ولكنه تدرج مما هو أدنى إلى ما هو أعلى، بل إلى ما هو جماع أو جماع ذلك كله. ثم قال: والإثم والبغي بغير الحق. الظلم والبغي والإثم والتعدي أيا كان شكله. ثم ذكر أعظم ذنب عصي به الله، فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فما عصي الله بذنب أعظم من الشرك بالله، لأنه اعتداء على حق الله، أعظم من الزنا وأعظم من الربا وأعظم. والعجيب أن بعض الوعاظ قد لا يتكلم عن الشرك وعبادة القبور المنتشرة الآن بين المسلمين، بين كثير من المنتسبين إلى الإسلام، وهو مفوه في الكلام على بقية الأمور، ولا يفتح فاه ببنت شفة في التحذير من ماذا؟ من الشرك الذي هو أعظم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فتجده لا يحذر من الشرك أبدا، علما بأن ظاهرة الشرك هي ظاهرة خطيرة بدأت خصوصا من القرن الرابع الهجري وإلى يومنا هذا بأساليب وطرق أعظم مما كانت عليه في الجاهلية الأولى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. بل وبشكل أخطر وبشكل أعظم، فلا تكاد تجد بلدا غير هذا البلد الذي حفظه الله بالتوحيد لا سيما منذ 3 قرون ولله الحمد والمنة، لا تكاد تجد بلدا آخر من بلاد المسلمين إلا وفيه قبة وضريح يعبد من دون الله، يذبح له وينذر له وتقام عنده القرابين وتقام له الأعياد والموالد والاحتفالات، ويفعل عنده ما الله به عليم من ألوان الشرك من الذبح والنذر والاستغاثة والدعاء وطلب المدد واللجوء إلى هذا الميت في الرخاء وماذا والشدة. ولعلي ذكرت لكم أكثر من مرة عندما كنت في إحدى بلاد المسلمين فكادت السيارة أن تنقلب إثر انفجار أحد إطاراتها، فوالله ما سمعت من يقول يا الله، سمعت من يقول يا تيجاني، ومن يقول يا نقشبندي، ومن يقول يا قادري، ومن يقول يا مرغني، ومن يقول يا عيدروس، ومن يقول يا مرسي، ومن يقول يا شاذلي، ومن يقول يا الحسن يا الحسين، ومن يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما إلى ذلك من الشركيات التي انتشرت وطمت في كثير من بلاد المسلمين، أقول في كثير. فعلينا أن ننتبه وأن نحذر من الشرك، لأنه أعظم ذنب عصي به الله عز وجل. وإذا ناقشت أحد المتعالمين الذين ينظرون لهذا الشرك ألا وهو عبادة القبور، وقد وقع لي هذا غير مرة مع بعضهم، إذا ناقشت أحدهم وحذرت من عبادة القبور قال لك بملء فيه يا أخي هذا ليس دعاء لصاحب هذا القبر، إنما هو توسل به إلى الله عز وجل. سبحان الله العظيم، عندما تسمعه يقول مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا في كنفك يا فلان، أنا في جاهك يا فلان، مدد يا فلان، أليس هذا هو الشرك الأكبر الذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل الله الكتب؟ بل أقول لكم شيئا أعظم من ذلك، وهو أن المشركين الأوائل مهما كان الأمر فإن شركهم يكون وقت متى؟ أبدا ليس وقت الشدة، وقت الرخاء، يعني وقت الرخاء يعبدون الأصنام والأوثان فيعجنون لهم تمرة فيعبدونها من دون الله ويجعلونها تمثالا، ثم إذا جاعوا ماذا؟ أكلوها وينحتون لهم أصناما يعبدونها من دون الله. وفي قصة الرجل الذي يعبد 7 آلهة وبعض أهل العلم يحسنها، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد من الآلهة؟ قال 6 في الأرض والسابع في السماء. قال فما الذي تدعوه لحاجتك؟ قال الذي في السماء. هذا وهو مشرك من عباد اللات والعزى ومناة وهبل، لكن مشركوا هذا الزمان، لكن مشركي هذا الزمان أبدا يلجؤون إلى غير الله في الشدة، فيعبدون أصحاب القبور ويقولون إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور والعياذ بالله، فيلجؤون إليهم. وقد سمعت فيما يسمى بيوم المولد في بعض الإذاعات الإسلامية الشرك الصراح في ذلك اليوم الذي نقل عبر بعض الإذاعات، وفيه دعاء للموتى في قبورهم ولجوء إلى غير الله عز وجل. ولتعلم يا عبد الله، يا أخي المؤمن أخي الموحد، لتعلم ولتقل لهؤلاء إن قول يا مدد يا فلان والله أعظم من الزنا ومن السرقة ومن أكل الربا ومن شرب الخمور ومن شرب المخدرات ونحن لا نهون من شأن المعاصي حاشا لله، فالمعاصي بريد ماذا؟ بريد الكفر. المعاصي ليست سهلة، من يهون يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. المعاصي بريد الكفر، إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا نزع واستغفر صقل قلبه، فإذا زادت حتى تعلو قلبه. وهذا هو المذكور في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلا شك أن المعاصي خطيرة، وإذا انهمك فيها العبد ربما ينتقل من فعلها مع الاعتراف بالذنب إلى فعلها مع ماذا؟ مع الاستحلال والعياذ بالله. فإذا استحل كان كافرا، إذا استحل بأن قال إنها حلال كان كافرا. لكن مع هذا كله فإن كلمة مدد يا فلان أو أغثني يا فلان أعظم منها. لماذا؟ لأنك اعتديت على حق الله وصرفته لمن؟ لغيره. فانصحوا إخوانكم المسلمين الذين أو المنتسبين الإسلام الذين يقعون في هذه الشركيات، وبينوا لهم التوحيد من الشرك والهدى من الضلال والسنة من البدعة حتى يهتدوا. وينبغي على علماء المسلمين في كل مكان الذين لا تسمع لهم إلا المواعظ في الترغيب والترهيب وفي عموميات، لا شك أنها مهمة جدا ولا نهون من شأن الترغيب والترهيب، لكن أقول إنما يسكتون عنه أعظم، إنما يسكتون عنه أعظم. فما الفائدة أن تبين له أهمية العمل وأهمية ووصف الجنة والنار وأنت لم تحذره مما هو أعظم سبب في دخول ماذا؟ في دخول النار، الذي صاحبه خالد مخلد في النار، ألا وهو ماذا؟ وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فانتبهوا لهذا إخوتي إخوتاه، انتبهوا لهذه المسألة. ثم ذكر ما هو أساس للشرك وغيره، وما هو سبب كل بلاء وسبب كل ذنب عظيم. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا هو أساس الشرك، أساس الربا، أساس الغيبة والنميمة، أساس الزنا، أساس اللواط، أساس الخمور، أساس المخدرات، أساس القتل. كل هذا أساسه القول على الله بغير علم، لأنه إما جاهل يفتات على الله، وإما شخص لا يبالي بما يفعل فيقول على الله بغير علم. وإن الشرك بالله من القول على الله بغير علم، لأنك تعتدي على حق الله عز وجل وتصرفه لغيره، ولذلك جعله الله أعظم الموبقات، فقال: اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات. فأعظمها وأرباها وأخطرها إنما هو ماذا؟ هو الشرك بالله عز وجل، وإنه من القول على الله بغير علم. فانتبه يا عبد الله، فإن القول على الله بغير علم أساس كل بلية وقطب كل رزية ومصيبة، فاحذر منه واجعل بينك وبينه وقاية بطلب العلم النافع وتتويج ذلك بالعمل الصالح الذي يقربك إلى الله عز وجل ويحميك الله تبارك وتعالى بسببه من هذه الموبقات. وقد قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس بنفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وما الخوض عبر أبواق التواصل الاجتماعي كما يسمونه هذه الأيام من الافتياءات والافتراءات على العلماء وعلى ولاة الأمر وعلى الموحدين وعلى أهل السنة من قبل أصحاب الأهواء وأصحاب البدع والغثائيين إلا لون من القول على الله بغير علم، فتجد أن أحدهم لا يتورع من القول على الله بغير علم، أحدهم يقول بالأمس بملء فيه يغمز أحد المشايخ، بل يغمز شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله بغمزة خطيرة، فقال إنه معزول عن الواقع وعن فقه الواقع، معزول عن فقه الواقع، قاله اثنان من أقطاب الحركيين، قاله اثنان من أقطاب الحركيين الذين يقولون على الله بغير علم والذين يفتاتون على العلماء، قال كل منهم أيد الآخر، قال إن الشيخ صالح الفوزان لو علم فقه الواقع ولو لم يكن معزولا عن الناس لأفتى بجواز الخروج بغير إذن ولي الأمر وبغير إذن الوالدين وإلى الخروج إلى تلك الأماكن الموبوءة التي أسموها بالجهاد، التي أسموها بالجهاد. ونحن والله نتمنى الجهاد، ونحن والله ندعو الله صباح مساء أن نموت في سبيل الله، ونتمنى ذلك بكل قلوبنا وبكل أفئدتنا وبكل ما نستطيع، لكن الذي ندين الله به أن للجهاد ضوابط إذا لم تتوافر فإنه جهاد خاطئ وخطير يعود بالويل والثبور وعظائم الأمور والويلات على المسلمين. ها هم الذين خرجوا بغير معرف من غير دون أن يعرفوا هذه الضوابط، ها هم يقتلوا بعضهم بعضا ويتسمون بمسميات معينة وألقاب معينة، فإذا ما اختلفوا على مسألة قاتل بعضهم بعضا والعياذ بالله. وهذا هو مشاهد، وهذا مشاهد الآن في بعض البلاد الإسلامية وللأسف، فبدلا من أن يقاتلوا العدو المشترك الملحد الخبيث فإنهم وجهوا سهامهم إلى بعضهم وقتل بعضهم بعضا وصفوا المئات خلال أقل من أسبوع فيما بينهم. فانتبهوا، هذا كله نتيجة إلى القول للقول على الله بغير علم، ونتيجة للبعد عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أيها الجاهل السفيه، إذا قلت عن علمائنا الأفاضل إنهم لا يعلمون الواقع أو لا يفقهون الواقع، فمن الذي يفقه الواقع؟ أنت الذي لا تعرف التوحيد من الشرك ولم تميز بين التوحيد والشرك، وفي رقبتك بيعة لمجهولين تبايعهم سرا وتقول على الله بغير علم، ثم تتهم علماءنا الكبار الذين أفنوا أعمارهم في بيان العلم من التوحيد والفقه والحديث والتفسير وسائر العلوم، وخدموا الأمة وقدموا الخير للأمة وبين لهم الحق بدليله ودعوهم إلى إحياء السنة وإماتة البدعة والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، أتقول يا مسكين يا ضال يا مضل أتقول عن علمائنا إنهم لا يفقهون الواقع؟ أتقول عن العلماء الربانيين الذين شابت نواصيهم ولحاهم في خدمة العلم وأهله وفي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وفي الدعوة إلى إحياء السنة، أتقول بسبب انتمائك إلى الحزب الفلاني والحزب الفلاني ومدافعتك عن الأحزاب الضائعة الفاسدة المفسدة التي قامت على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أتقول بناء على انتمائك الفاسد وتعصبك لفلان وعلان وتعصبك لأقطاب حزبك الميت الفاسد الذي جر على المسلمين الويلات من أكثر من 80 عاما وأنت وأمثالك تدعون إليه وإلى مبايعة قادته السريين، ثم بعد ذلك تأتي وتصف علماءنا بأنهم لم يفقهوا الواقع ولو أنهم فقهوا لغيروا فتواهم؟ هؤلاء لا تزعزعهم الأهواء التي تزعزعك ولا تغيرهم الأدواء التي تلعب بقلبك وعواطفك، وإنما هم يقفون عند مبدأ واحد وهو الدعوة إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقفون عند هذا المبدأ، يدعون إلى التوحيد أول ما يدعى إليه الذي لا يدعى إلى شيء قبله، كما قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام وشعيب وصالح وهود، كانوا يقول لأقوامهم بادئ ذي بدء اعبدوا الله أكملوا ما لكم من إله غيره، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم شرع لك مبينا دينه القويم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الله عز وجل في وصف المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ رضي الله عنه فإنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ويقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فانتبه يا عبد الله واحذر، احذر أن تكون طبلا تطبل لهؤلاء الذين يغمزون العلماء، احذر أن تكون إمعة تقلد الناس في كل ما يقولون أو يفعلون، احذر أن تكون من العاطفيين الذين لا يهتمون بأساس الدين وهو التوحيد وإنما يفترون ويقولون على الله بغير الحق، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم هو أخطر ما تقدم من المباحث، لأنه هو سبب التعالم الذي يحذر منه الشيخ رحمه الله. سبب التعالم هو القول على الله بغير حق، سبب الشرك هو القول على الله بغير حق، سبب جميع المعاصي والآثام هو القول على الله بغير حق، سبب الفتاوى الضالة هو القول على الله بغير حق، الذي يتظاهر به أولئك المتعالمين الجهال الذين لا يرجعون إلى أئمة الدين والعلماء المصلحين والعلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. فالزم غرزهم يا عبد الله، وإياك أن تسير خلف طبول هؤلاء المطبلين المضللين الذين يقولون على الله بغير الحق، والذين يقولون على الله الحق يقولون على الله الباطل وهم يعلمون. نعم يا شيخ، هذا مبحث جديد. والحمد لله في هذا اليوم في يوم الجمعة الموافق لليوم الأول 30 في اليوم 30 من شهر ربيع الأول سنة 35 و400 ألف للهجرة النبوية ختمنا هذا الكتاب المبارك كتاب التعالم للشيخ بكر ابن عبد الله أبي زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولعلنا نحدد غدا إن شاء الله كتابا جديدا بالنسبة للصباح. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وبما قرأنا وبما قلنا، وأسأله تبارك وتعالى أن يتغمد صاحب هذا الكتاب بواسع رحمته، وأن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح حتى نبتعد عن هذا التعالم الذي حذر منه الشيخ رحمه الله تعالى، وأن يأخذ بأيدينا إلى طريق الخير والهدى والصلاح، طريق أهل السنة والجماعة، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، حشرنا الله وإياكم في زمرتهم في جنات النعيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم السامعين والمسلمين أجمعين. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. آخر سؤال قدم هو أول سؤال يقرأ، يقول وفقه الله بعد السلام: هل يجوز بناء حزب سياسي تأسيسه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة؟ هذه التحزبات يا عبد الله شأنها خطير ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ويقول افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. هذا هو النص الصحيح الثابت. وهناك نص حسن: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ارجع إلى كلمة الجماعة: إلا واحدة وهي الجماعة، جماعة المسلمين، أهل السنة، أهل السنة والجماعة، السلفيون، أتباع السلف الصالح، المسلمون، أهل الحق، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الحديث. هذه أوصاف لمسمى واحد، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن نتفرق شيعا وأحزابا، فقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول جل وعلا: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال تعالى: وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. والآيات كثيرة في هذا الباب. فالفرقة مذمومة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. وكثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. والشاعر العربي يقول: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا انفردنا تكسرت إيش؟ آحادا. إن من أعظم الخذلان ومن بوادر الهزيمة ومن بوادر الشر إقامة الأحزاب، سواء أضفيت عليها أسماء دينية أو طابع ديني أم لم تكن كذلك. فإقامة الأحزاب والجماعات من شر ما ابتلي به المسلمون في هذه الأزمنة، فلا يجوز الانتماء إليها بحال من الأحوال. تلك الأحزاب التي كما قال الشيخ ونقل عن بعض السلف الشيخ بكر في الكتاب الذي سبق شرحه وهو حلية طالب العلم، قال: وإياك أخي طالب العلم أن تكون خراجا ولاجا في هذه الأحزاب والجماعات التي طاف بالشر طائفها ونجم بالشر ناجمها، فهي كالميازيب تأخذ الماء كدرا، تأخذ الماء هدرا وتصبه ماذا؟ كدرا. هذا كلام عظيم تثنى عليه الخناصر، كلام يكتب بماء الذهب. هذا ينطبق على الأحزاب والجماعات القائمة في هذا العصر بين المسلمين تحت شعار فاسد من أفسد الشعارات، إن لم يكن أفسدها على الإطلاق نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. سبحان الله، لم لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين واليهود والنصارى؟ لم لم يعذر قريش الذي التي عرضت عليه الملك مقابل أن يسكت عن دعوة التوحيد؟ وأعجب من ذلك كله أن هذه الأحزاب والجماعات القائمة في بعض بلاد المسلمين متفقة اتفاقا كليا على هجر التوحيد وعدم الدعوة إليه، بل ولا يعبؤون به ولا يرفعون به رأسا، بدعوى أن الدعوة إلى التوحيد تفرق الأمة ونحن نريد جمع الناس، ونحن نريد جمع الناس. حبذا هذا التفريق، فريق في الجنة وفريق في السعير. التوحيد يفرق الناس إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أما أن تقول للناس لا تدعو إلى التوحيد لئلا يتفرق الناس من حولك، لماذا تفرقت الناس لماذا تفرقت قريش من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم؟ تفرقت لما دعاهم إلى ماذا؟ إلى التوحيد. لماذا تفرقت الأمم من حول الأنبياء؟ فيأتي يوم القيامة النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. على ما افترقوا؟ ها؟ على التوحيد. افترقوا على التوحيد، افترقوا على السنة. لماذا اهتم المسلمون بالرد على المبتدعة؟ علماء المسلمين اهتموا بالرد على المبتدعة الذين فرقوا الأمة وجعلوهم شيعا وأحزابا من الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والسالمية والباطنية والقرامطة والنصيرية والإسماعيلية والدروز وغيرها من الفرق الضالة. وفي هذا العصر كثير من هذه الجماعات القائمة التي لا تقيم للتوحيد أي وزن، والتوحيد عند جميع هذه الجماعات كلها متفقة على توحيد واحد يؤمن به كفار قريش ويؤمن به كفار قوم نوح، ألا وهو توحيد الربوبية فقط. أما توحيد العبادة فإنهم يتفرقون من حولك، إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ولو حذرت الآن هذه الجماعات من الشرك لانفضوا من حولك، لكن لو دعوتهم إلى التجميع، إلى تجميع الناس بغض النظر عن توجهاتهم وبغض النظر عن أهدافهم وبغض النظر عن دعواتهم وبغض النظر عما يدعون إليه لفروا من حولك ولفرنقعوا من حولك، ينفرنقعون من حولك. وجرب هذا مع هذه الجماعات، إذا اجتمعوا ادعوا إلى قال الله وقال رسوله، ادعوا إلى التوحيد، انظر ماذا يحدث، انظر ماذا يحدث. ستجد أنهم يتسللون منك لواذا، أو يفرون كما تفر الحمر من الأسد، من القصورة، من الأسد. هكذا شأن المبتدعة، يشرقون بشيء اسمه الدعوة إلى التوحيد ولا يقيمون له وزنا. وقد جربناهم والله في كثير من بلاد الدنيا، إذا دعوت إلى التوحيد افرنقعوا من حولك وتركوك قائما، لأن عندهم مبادئ حزبية يوالون ويعادون عليها، ولذلك من خالفهم إما كفروه أو ضللوه أو ادعوا بأنه لا يعرف فقه الواقع أو وصفوه بأوصاف لا تليق، كما وصفت المعتزلة والجهمية أهل السنة والجماعة. فقول هؤلاء المرضى إن العلماء علماءنا الأفاضل لا يفقهون الواقع هو مثل قول الجهمية والمعتزلة إن علماء السنة لا يعرفون إلا أمور الحيض والنفاس، ولا يعرفون إلا ما تحت السراويل، أصحاب الكتب الصفراء كما يزعمون. وهذا الغمز واللمز موجود من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويل لكل همزة لمزة، فقد غمز كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم، غمزت كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفوه بكثير من مثل هذه الألقاب بل وأسوأ منها، فقالوا شاعر، وقالوا كاهن، وقالوا ساحر، وقالوا يعلمه بشر، إلى آخر ما قالوا من الأقاويل الضالة المعروفة التي فندها الله عز وجل في كتابه، فندها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فإياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تنتموا إلى هذه الأحزاب، ولا يجوز إنشاء حزب سياسي البتة. متى بدأ الشر بين المسلمين والخلاف والشقاق؟ لما أنشئت الأحزاب، لما أنشئت الأحزاب بدأت بخروج قتلة عثمان وقتلة علي رضي الله عنهما، ثم تطورت إلى أن صارت عشرات الأحزاب، وفي هذا العصر تضاعفت أضعافا مضاعفة. فهذا يدعو إلى السياسة، وهذا يدعو إلى التصوف، وهذا يدعو إلى أن الغاية تبرر الوسيلة، وهذا يدعو إلى الأخذ ببعض المبادئ تاركا التوحيد وتعليم الناس وراء ظهره والعياذ بالله. فإنشاء الجماعات وإنشاء الأحزاب لا شك أنه من أبطل الباطل، ولا يقره الدين، وليس من دين الله في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فاحذروا من هذا التفرق. ولما وجد ما يسمى بالصقيع العربي أو الضياع العربي المتمثل فيما أسموه بالربيع، وهو ليس بربيع وإنما هو صقيع وضياع، كثرت الأحزاب وأصبحت تتنافس. أحيانا تفاءلنا بزوال بعض الأشخاص الملاحدة، وقلنا لعل الأمر يكون فيه خيرا، وأملنا خيرا، فإذا بتلك الجماعات تتصارع وتتقاتل على أنقاض ذلك الملحد الذي ذهب في بعض البلاد. فما الجديد الذي جاءوا به للإسلام والمسلمين غير حمل السلاح على بعضهم؟ أنا لا أعني كل من أزيل، أعني شخصا معينا ملحد وكافر ولا شك، وإلا بعض من أزيل ربما كان خيرا من الذين جاءوا بعده الذين يتصارعون على السلطة الآن. إذن ليس هذا هو المقياس، أن تهيج العامة والرعاع والجفلة كي يهتفوا باسمك وبحياتك وتفرق الأمة وتجعلهم أشلاء وشيعا وأحزابا. ووالله إن من يدعي العلم ثم يؤيد تلك الأحزاب ويؤيد إنشاء تلك الأحزاب والله إنه لأجهل من حمار أهله، مهما كان علمه الذي يدعيه، مهما كان علمه الذي يدعيه فإنه جاهل جهلا مركبا. لأنه يفتي الأمة بما يقع بها في الهاوية، يفتي الأمة بما يقع بها في الهاوية ويوصلها إلى الضياع، ويدخل بها في أنفاق مظلمة وفي مهالك لا تحمد عقباها. فاحذروا من هؤلاء المتعالمين الضالين المضلين المفسدين في الأرض الذين يقولون على الله بغير علم، والذين يفتون بجواز إنشاء هذه الجماعات والانخراط في هذه الحزبيات التي يوالى ويعادى عليها في الوقت الذي تتفق جميعها على إهمال وإضاعة توحيد الله عز وجل الخالص. وإنما الولاء والعداء والبراء عندهم على موالاة هذا الحزب أو ذاك، وربما ارتكبوا الآثام والجرائم والقتل في سبيل تأييد ذلك الحزب أو ذاك، والعياذ بالله. فاحذروا من هذه التحزبات، وانقلوا هذه الرسالة إلى إخوانكم في البلاد الإسلامية التي عمت فيها الفوضى، وأنا قد وجهت نداء إلى بعض هذه البلاد فيما سبق من هذا المنبر، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يؤيد بنصره أهل السنة والجماعة أينما كانوا وحيثما وجدوا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم انصر أهل التوحيد، اللهم مكن لهم في الأرض، اللهم ارفع راية الإسلام خفاقة، اللهم أهلك أعداء المسلمين المعلنين منهم والمسرين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم انصر إخواننا المسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في بلاد الشام وفي كل مكان في القضاء على أولئك الطواغيت، اللهم انصرهم، اللهم خذ بأيديهم، اللهم خذ بأيديهم، اللهم وحد كلمتهم، فإنهم يصارعون الآن فئتين، فئة ذلك الطاغية والمناصرين له، وفئات أخرى تدعي الجهاد وهي تجاهد في سبيل إبليس. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق في كل مكان، ووفقهم لما تحبه وترضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الغد إن شاء الله.